بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها نحن نستأنف درسنا بعد انقطاع طويل جدا، طال الانقطاع أكثر من 3 أشهر، ونعاود دراستنا لصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في هذا المكان فقط اليوم، وإلا نحن في مكاننا الذي كنا فيه، ولذلك انتظرنا حتى يأتي الإخوة من هناك، لأننا أخبرنا أن الدرس سينقل إلى هذا المكان اليوم فقط، ومن الغد إن شاء الله سنكون في مكاننا. نبدأ بإذن الله عز وجل المجلس 43 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في عصر يوم الأحد 11 من شهر الله المحرم 39,400,000، وآخر مجلس كان لنا في ليلة 20 من رمضان، وكنا قد توقفنا على أول كتاب الأدب من صحيح البخاري، ولذلك البدء سيكون من ثم، يعني من أول هذا الكتاب. نعم، اقرأ كتاب الأدب. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وأومأ بيده إلى دار عبد الله، يعني ابن مسعود، يعني في الكوفة. قال: أخبرني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال باب من أحق الناس بحسن الصحبة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير بن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب: حدثنا أبو زرعة فحدث بمثله. قال: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. في الهندية بعد قوله فحدث بمثله قال أبو عبد الله، يعني البخاري، قال أبو عبد الله: عمارة بن القعقاع ابن أخي عبد الله بن شبرمة. عمارة بن القعقاع ابن أخي عبد الله بن شبرمة. افتتح البخاري رحمه الله تعالى كتاب الأدب ببر الوالدين، وهكذا فعل في كتابه الأدب المفرد. ففي كتاب الأدب المفرد، وهو كتاب آخر مستقل عن صحيح البخاري، وسمي بالمفرد، بالأدب المفرد، لأنه أفرد عن الصحيح، يعني لم يكن من كتاب الجامع الصحيح له رحمه الله تعالى. هنا في كتاب الأدب بدأ ببر الوالدين، وفي كتاب الأدب المفرد بدأ ببر الوالدين، ثم أفرد البخاري جزءا مستقلا، يعني كتابا مستقلا، وهذا الجزء قد طبع بأخره اسمه جزء بر الوالدين، وهذا يبين مكانة البر في شرعنا، وهذا الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى يهتم هذا الاهتمام ببر الوالدين. كيف لا، والوالدان هما أولى الناس بك، وحقهما أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرن الله عز وجل حقهما بحقه هو سبحانه وتعالى، فحين أمر بتوحيده ونهى عن الشرك قرن الأمر بالتوحيد قرنه بالأمر ببر الوالدين، فقال جل الله وعز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمرك بتوحيده ونهاك عن الشرك، وقرن بهذا الأمر الأمر بالإحسان إلى الوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. فعلم من هذا أن حق الوالدين عظيم، وأن حقهما يأتي بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولذلك حقهما عليك عظيم يا عبد الله، لا ينتهي بموتهما، ومهما بذلت لهما فإنك لن تستطيع أن تؤدي حق أبويك عليك. لما؟ لأي شيء؟ لأنهما سبب وجودك في الدنيا. هل حق الوالد لأنه أنفق عليك، لأنه رباك؟ لا، هذا فضلة وليس هو أساس الحق. أساس الحق بسبب أنه سبب وجودك في الدنيا. فلو أن أباك ما أنفق عليك شيئا ألبته، لو أنه تركك حملا في بطن أمك ومات، أليس له حق عليك؟ بلى. لو أنه طلق أمك وأنت حمل وانفصل عن أمك وذهب إلى أرض أخرى ولم تدركه أنت إلا وأنت رجل كبير، أليس له حق عليك؟ بلى. البر واجب عليك ولو لم ينفق عليك درهما. الأم كذلك، هل حقها لأنها أرضعتك وربتك؟ لا، هذه يعني فضائل هي من باب الفضلة والزيادة، لكن أصل الفضل أنها سبب وجودك في الدنيا. الله عز وجل هو الذي خلقك، لكن الله عز وجل قضى أنه لا يكون في الكون شيء إلا بقدر الله عز وجل، ثم بالأسباب التي يسببها الله سبحانه وتعالى. فمثلا الرزق، الرزاق هو الله، لكن جعل لكسب الرزق سببا، كما قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا وفضة. يعني لو جلست في بيتك وقلت الرزاق هو الله يأتيني ما كتب لي، يأتيك شيء؟ ما يأتيك شيء، لا بد من السعي. وهكذا في كل الأمور. أنت غير متزوج تقول الله عز وجل هو الرزاق، هو الذي يرزقني الولد، يرزقني الذرية. ترزق بالذرية؟ لن ترزق بالذرية، لأنك ما أخذت بالأسباب، لابد أن تتزوج. لو ما تزوجت يأتيك الولد هكذا من السماء؟ ما يأتيك، صحيح؟ فتقول الله هو الرزاق يعطيني الولد لكني لا أتزوج، لن ترزق حتى تموت. لا يمكن أن يأتيك الولد إلا إذا أخذت بالأسباب، تزوجت. فلا يكون شيء إلا بأسباب، وهذه الأسباب سببها الله عز وجل. قال اعقلها وتوكل. قال يا رسول الله توكلت على الله وتركت الناقة ذهبت. قال لا، اعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب. من سبب وجودك في الدنيا؟ أبواك الكريمة. نعم، الله هو الذي خلقك، لكنه جعل لسبب وجود البشرية وجود الأبوين، أليس كذلك؟ إذن لولا الله ثم أبواك لما وجدت، لولا الله ثم أبوك وأمك لما كنت موجودا، لكنت عدما. فهمت؟ إذن هما سبب وجودك في الدنيا بعد فضل الله عليك. إذن كل نعمة أنت فيها وكل فضل أنت فيه، الفضل لله أولا وآخرا ثم لأبويك. إذ أنه لولا الله ثم أبواك لكنت عدما، ولو كنت عدما لما تنعمت بما أنت فيه من نعم. إذن كل نعمة أنت فيها، كل لذة من لذائذ الدنيا لأبويك فضل عليك بعد فضل الله عز وجل. حتى كأسة الماء التي تشربها، حتى اللقمة التي تقذفها في فمك فتمضغها وتجد لتلك اللقمة لذة تذكر أن الفضل لله أولا وآخرا عليك ثم لأبويك، إذ أنه لولا الله ثم الأبوين لكنت عدما، ولو كنت عدما لما ذقت هذه اللقمة، ولا شربت هذا الكوب من الماء، ولا تلذذت بالنوم في الفراش حين تأتي متعبا في الليل فتنام، وأنت تضع رأسك في الوسادة وتشعر بلذة النوم بعد تعب نهار كامل، تذكر أن لأبيك فضل عليك في هذا النوم، ولأمك فضل عليك في هذا النوم. كل نعيم أنت فيه لأبويك فضل عليك فيه بعد فضل الله عز وجل. إذن حقهما لا ينقطع مهما فعلت، مهما فعلت، فهمت؟ ولذلك نوه الله عز وجل بهما ولو كانا كافرين. لو كان أبوك مشركا، لو كان عابد وثن، أنت مأمور ببره. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في أمرهما لك بالشرك. ما قال إن أمراك أن تشرك بي، لا، قال وإن جاهداك، يعني بذلا جهدهما استفرغا وسعهما في أن تشرك بالله لا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مع ذلك تصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما على الكفر لكن أنت تكون بارا بهما. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، تحسن إليهما ولو كانا كافرين. كفرهما يحاسبهما الله عز وجل، أنت غير مسؤول عن ذلك. نعم أنت تدعوهما بالرفق والحسنى، ولك في إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة كما كان يدعو والده بالحسنى تدعو، لكن أنت مطلوب منك أن تكون بارا بهما مهما كان عليه من معصية، فهمت؟ إذن بر الوالدين عظيم. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى استفتح هذا الكتاب في صحيحه، يعني كتاب الأدب، ببر الوالدين، وهكذا فعل في كتابه الآخر وهو كتاب الأدب المفرد، استفتح الكتاب ببر الوالدين ليبين أهمية هذا الباب، أقصد باب بر الوالدين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب لا يجاهد إلا بإذن الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حا وقال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان. أجاهد يعني يستفهم، يا رسول الله هل أجاهد؟ أجاهد. قال لك أبوان، يعني هل لك أبوان، هل لك أب وأم؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وهذه القصة تكررت مع نبينا صلى الله عليه وسلم عدة مرات. مرة هذه لما جاء هذا الرجل وقال يا رسول الله جئت أبايعك على الإسلام والهجرة والجهاد، فقال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني ارجع جاهد في أبويك، فإن حسن صحبتك لأبويك من الجهاد، فإن حسن صحبتك لأبويك وطاعتهما والإحسان إليهما من الجهاد، لأنك تجاهد نفسك حين تبر والديك. وجاء آخر من اليمن قال يا رسول الله جئت أبايعك على الإسلام والهجرة، قال ألك أبوان؟ قال لي أم، لي أم، يعني تركها في اليمن وجاء. جاء يريد ماذا؟ يريد أعظم منزلة ينالها إنسان بعد النبوة، أعظم شرف بشري وأعلى رتبة ينالها الإنسان بعد النبوة، ما هي؟ صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. هل يوجد بشر بعد الأنبياء والرسل أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء من اليمن يريد ماذا؟ هو أسلم في بلده، لماذا يقدم إلى المدينة؟ يريد هذا الفضل، يريد أن يكون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بره بأبويه أولى من أن يقدم إلى المدينة ويصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له: ألك أبوان؟ قال لي أم. قال: تريد الجنة؟ هو ما جاء إلا وهو يريد الجنة. قال: نعم يا رسول الله. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم. الزم رجلها فإن الجنة ثم. أنت تريد الجنة، إذا كنت تريد الجنة الزم رجلها، الزم رجلها فإن الجنة ثم. ولذلك في صحيح مسلم حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا فقال: يأتيكم رجل من قرن ثم من مراد في أمداد أهل اليمن، كنف به برص فأذهبه الله إلا موضع الدرهم، كانت له أم كان بها بارا. انظروا بره بوالدته بلغه درجة أن يكون مستجاب الدعوة. هذا الرجل رجل من أهل اليمن من قرن ثم من مراد، عليكم السلام، له أم هو بها بار، يريد أن يأتي المدينة ليصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أمه تحتاج خدمته، فآثر صحبة أمه على أن يقدم المدينة ويصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه البر هذه المرتبة أنه صار مستجاب الدعوة. كان به برص، والبرص مرض لا يذهب. إلى الآن نحن في القرن 21 الميلادي كما يقولون، وفي الحقيقة نحن في القرن 15 لهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع تقدم الطب إلى الآن ما وجد له علاج، ما عرف الناس علاجه، مع أن الله أنزل له علاجا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إلى الآن ما عرف له علاج، ومع ذلك انظروا هذا الرجل الذي كان به برص كان مستجاب الدعوة. لما؟ بسبب بره بأمه، فدعا الله أن يذهب عنه ما به من برص فأذهبه الله إلا موضع درهم في يده ليذكره بنعمته عليه. هذا الرجل آثر صحبة أمه على أن يقدم المدينة، وإلا هو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود كذاك البر إخوتي الكرام، هذا منزلة بر الوالدين، هذه منزلة بر الوالدين. فمن كان له أبوان فليحسن إليهما وليحسن صحبتهما، وليعلم أنهما بابان من أبواب الجنة بالنسبة له. والله عز وجل يقول: إما يبلغن عندك الكبر. كلما كبر الوالدان تأكد البر أكثر، كلما تقدما في السن كان البر آكد في حقك، وكلما كبرت أنت ازداد حق الوالدين عليك. لما؟ لأنك كلما تكبر يكبران فيضعفان. أنت كنت ضعيفا طفلا صغيرا في غاية الضعف، وهما كانا في شبابهما وقوتهما، وكلما ازددت قوة وشبابا ازدادا ضعفا، لأنهما يتقدمان في السن. فإذا بلغت أشدك وقوة رجولتك حين تبلغ 40 سنة يكونان قد بلغ الشيخوخة. ولذلك يقول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وهنا يقول: إما يبلغن عندك. أنت كنت عندهما وأنت طفل، أين كنت؟ في بيت أبيك وأمك. طيب لما كبر أبوك وكبرت أمك ترميهم في دار العجزة؟ تتركهما في بيتهما وحيدين وأنت مع زوجتك وأولادك؟ هما أولى من زوجتك، هما أولى من أولادك. يا من يقدم زوجه على أمه، ويا من يقدم أولاده على والديه. زوجتك ليست جنتك ونارك، أنت جنتها ونارها، أنت إن لم ترضى عنها أثمت هي، وهي إذا لم ترضى عنك كان ماذا؟ ولا شيء. إذا هي ما رضيت عنك كان ماذا؟ بالطقاق، ما صار شيء في غيرها، صح؟ في ثلاث خانات ممكن تعبيها، ولو الثلاثة كلهم بل الأربع كلهن ما رضينا عنك كان ماذا؟ ولا شيء، ولا شيء. لكن ما عندك إلا أم واحدة، ما تقدر تغيرها وتبدلها، ما عندك إلا أب واحد، تستطيع تترك أباك وتأتي بأب جديد؟ ما تستطيع. أما الزوجة تستطيع تطلقها وتأتي بعشرة غيرها، صح ولا لا؟ الأم واحدة ما تتغير، الأب واحد ما يتغير. ولذلك حين جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي يأمرني بفراق أهلي، أو أن رجلا من الصحابة سئل فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت احفظه وإن شئت فضيعه، إن شئت احفظ هذا الباب وإن شئت فضيعه. ولا نقول هذا أننا نظلم الزوجات، لا، تعطي كل ذي حق، تعطي كل ذي حق حقه، تعطي والديك حقهما وتعطي الزوجة حقها، لا يطغى حق أحدهما على الآخر، لكن لا تطيع زوجك في عقوق أبويك. تقول لك ما تجيبهم عندنا، تقول لهم ما تنفق على أبويك، لا، هي هو أولى منها، كيف ما أنفق على أبوي؟ هو اللي ولد، هو اللي خلفني ورباني وحتى خلاني رجل وبعدين زوجني لك حتى صرت تتلذذي بي في الفراش. أبوي له فضل عليك، لولا الله ثم أبوي ما ذقتيني ولا تلذذت بي على الفراش، هذه اللذة التي تجدينها أنت بفضل الله ثم بفضل أبوي عليك. لو أبوي وأمي ما جابوني كنت تجدينني؟ ما كنت تجدينني. فالمقصود أن حق الوالدين لا يطغى على حق الزوجة، ولا حق الزوجة تطغى على حق الوالدين، لكن لا يكون إحسانك لزوجتك في حساب عقوقك لأبويك، لا، برهما أولى. فإن تعارضا كان حق الوالدين مقدم على حقها وحق أولادها، فهمنا؟ لما؟ لأنك إن عققتهما دخلت النار، إن عققت أبويك استحققت دخول النار. وحقوق الآدميين لا عفو فيه حتى يعفو صاحب الحق، ولو قتلت مجاهدا في سبيل الله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر أتغفر عني سيئاتي أو قال خطاياي؟ قال نعم. فلما أدبر دعاه قال كيف قلت؟ أعد علي. فأعاد قال نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني آنفا. والدين حقوق الآدميين، أي حق كان، سواء كان حقا ماليا أو كان عرضا انتهكته أو حقا عليك انتقصته، هذا دين. وديون الوالدين مقدم على ديون غيرهما، فحقوق الآدميين لا عفو فيه حتى يعفو صاحب الحق. ولذلك التوبة النصوح إذا كان الذنب بينك وبين الله لها ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العود، والندم على ما فات. لكن إذا كان الذنب فيما هو بينك وبين الآدميين يشترط شرط رابع، وهو عفو صاحب الحق. فإن لم يعفو لا يعفى عنك ولو قتلت مجاهدا في سبيل الله. فكيف بحقوق الوالدين؟ فإذا كبرا تتركهما وحيدين وأنت تتمتع بحياتك مع زوجتك وأولادك؟ لا. قال إما يبلغن عندك، أنت كنت عندهما الآن هما عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إيش معنى أف؟ يعني إظهار التضجر، يعني إذا أمرك أبوك بأمر قال يا ولدي افعل كذا، جيب لي كذا، وانت جاي متعب مثلا من الدوام، من عملك، من وظيفتك، مرهق، تبغى تأكل لك لقمة وترتاح، فقال لك أبوك يا ولدي افعل لي كذا، فتقول طيب حاضر يا أبي وتفعل، أنت عاق جدا مع أنك فعلت ما أمرك به. لما؟ هذا التناهز هذا التنفس هو التأفف، يعني إظهار التضجر، يعني أظهرت له أنك أنت متضجر من هذا الأمر ولو فعلته. أنت عاق جدا لأنك عصيت الله. كيف؟ الله قال لك لا تقل لهما أف، أنت قلت أف فعصيت الله عز وجل، فهمت؟ قال فلا تقل لهما أف، يعني لا تتأفف، يعني لا تظهر التضجر من أمرهما ومن كلامهما. فكيف بالذي يرفع صوته على صوت والديه؟ كيف بالذي يخالف أمرهما؟ كيف بالذي يزجرهما أو ينهرهما؟ قال لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني كن ذليلا لأبويك كالفراش الموطوء. شوفوا هذا البساط، هذه السجادة توطأ بالأقدام، الناس تمشي عليها، هكذا تكون بين يدي أبويك كالفراش الموطوء بالقدم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم يا إخوان، العقوق من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، تجدها في الدنيا قبل الآخرة، والجزاء من جنس العمل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب لا يسب الرجل والديه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يعني تتشاجر مع إنسان فتسب أباه، ما يسكت، يسب أباك، فتكون أنت الذي سببت والدك لأنك تسببت في سبه. تلعن أبا الرجل أو تلعن أمه فيعيدها عليك، يلعن أباك وأمك، فتكون أنت الذي لعنت أبويك لأنك تسببت في ذلك. لو لم تسب والدي لما سب والديك. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب إجابة دعاء من بر والديه. قال حدثنا سعيد بن مرة قال باب إجابة دعاء من بر والديه، يعني من كان بارا بوالديه كان ذاك البر سببا لأن يكون الابن مستجاب الدعوة، كما ذكرنا عن أويس، عن أويس القرني كيف أن الله استجاب لدعائه وكان مستجاب الدعوة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وهم أفضل منه أنهم إن التقوا به أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم، فعلى ذلك عمر رضي الله عنه حين كانت تأتيه أمداد اليمن يسأل أفيكم أويس القرني، أفيكم أويس رجل من مراد ثم من قرن، كانوا يقولون لا، حتى جاء مرة فسأل أفيكم أويس رجل من مراد ثم من قرن، قالوا هو رجل فقير تركناه يرعى إبلنا في ظاهر المدينة، فأرسل إليه فلما جاء دعاه قال له أنت أويس؟ قال نعم. قال أنت من مراد؟ قال نعم. قال أكان بك برص فأذهبه الله؟ قال نعم. قال أكانت لك أم كنت بها بارا؟ قال نعم. قال استغفر لي، استغفر لي يعني أدعو الله أن يغفر لي. قال يا أمير المؤمنين أنت أحق بأن تستغفر لي، أنت أمير المؤمنين، أنت عمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها والصديق صلى الله على نبينا ورضي الله عن الصاحبين وعن سائر الصحابة. عمر يطلب من هذا الرجل الذي هو أدنى منه فضلا لأنه تابعي، لما؟ لأنه كان مستجاب الدعوة، هو عمر مستجاب الدعوة قبله. وهنا يقول البخاري باب إجابة دعاء من بر والديه، وذكر قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار، الذين أطبق عليهم الغار، نزلت صخرة فأطبقت عليهم، خرجوا يسيرون ليلا فلما جاء المطر دخلوا إلى غار هروبا من المطر، وإذا بصخرة تنحدر من أعلى الجبل حتى تغرق فم الغار، حتى أيقنوا بالهلاك، حاولوا إزاحة الصخرة ما استطاعوا، فقال بعضهم لبعض تعالوا نسأل الله عز وجل بأفضل أعمالنا يعني نتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا، كل منا يتذكر أفضل عمل عمله يسأل الله عز وجل به. فكان هذا البار، قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوين كبيرين كنت بهما بارا وكنت أرعى، كان راعي غنم يخرج في غنمه سائر النهار ولا يعود إلا مساء، فيأتي باللبن، يأتي بالغبوق يعني بالحليب، فيسقي أبويه والبيت كله ينتظره، هم جياع، الأب والأم والزوجة والأولاد، فيأتي فيبدأ بأبويه يسقيهما، فإذا شربا وارتويا وشبعا، لأن اللبن طعام وشراب، اللبن الحليب طعام وشراب، فإذا شبعا وارتويا سقى زوجته وأولاده، يعني يقدم والديه على زوجته وأولاده، وهذا البر، هذا الواجب عليك. ومرة نأى به الرعي ما وجد عشبا فأبعد وأبعد بغنمه حتى ابتعد كثيرا، وما عاد إلا مساء، عاد متأخرا في الليل، وإذا بأبويه قد ناما والإناء في يده فيه اللبن، والأولاد يتضاغون جوعا، يتضورون جوعا، فكر، طيب الأبوين الآن نائمين، أوقظهما، طيب لو أوقظتهما آذيتهما، لأن النوم لذة، فإذا أيقظهما حرمهما من لذة النوم، أزعجهما، فيكون عاقا بذلك، يكون عاقا بذلك. طيب يسقي الأولاد، هؤلاء الأطفال الصغار الذين يتضاغون جوعا، طيب إذا سقى الأولاد ثم استيقظ الأبوان وعلم أنه قدم أولاده عليهما، تألم وحزن، فيكون عاقا بذلك، يعني كذا عقوق وكذا عقوق. فماذا فعل؟ وقف سائر اليوم، هو شوفوا تعبان من، وقف سائر الليل، هو سائر النهار تعبان يرعى الغنم من الفجر إلى الليل، والآن طول الليل وهو ممسك بالقدح وواقف على قدميه ينتظر استيقاظ أبويه، وأولاده يتضاغون جوعا عند قدميه، يتضورون جوعا عند قدميه، يبكون، وهو يرفض أن يسقي أولاده ويرفض أن يزعج أبويه، واقف ينتظر استيقاظ الأبوين حتى انفجر الفجر، حتى طلع الفجر واستيقظ الأبوان، فسقاهما ثم سقى أولاده وزوجه، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم فرجه. والآخر قال اللهم إنك تعلم، إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، وكنت أحبها أكثر ما يحب الرجال النساء، وكنت أراودها عن نفسها فتتمنع، يحبها ويريد فعل الفاحشة بها فتتمنع، حتى ألمت بها سنة، حتى ألمت بها سنة، يعني سنة جدباء أصيبت بالفاقة وهو صاحب مال، فجاءت وقالت يا ابن عمي أعني بشيء من المال، نحن أصبنا بهذه السنة الجدباء ما عندنا طعام، قال لا، حتى تمكنيني من نفسك أعطيك مالا مقابل أن تمكنيني من نفسك. وكانت هي مسكينة مضطرة، هي مضطرة، هي ومن تعول ما عندها مال، فرضيت أن تمكنه من نفسها على 20 و100 دينار، وفي رواية على 100 دينار، 100 دينار أو 120، يعني مبلغ ضخم بالملايين، الدينار 3.97 من 100 من الجرام، يعني 4 جرامات إلا 3 من 100، 4 جرامات، الجرام من الذهب كم يساوي الآن؟ كم يساوي الآن؟ أنا ما أدري، أنا ما أعرف في الذهب. 100 دينار يعني قرابة 4 كيلو ذهب، لأنه 3.97 اضربها في 100 صار 3.97 من 100، يعني تقريبا 4 كيلو ذهب، أظنه مبلغ كبير صحيح، مقابل ماذا؟ مقابل أن تمكنه من نفسها مرة، فرضي. وما رضي إلا وهو يحبها كل هذا الحب، حتى أنه رضي أن يبذل كل هذا المال من أجل أن يفعل بها الفاحشة. قال فسعيت حتى جمعت هذا المال، ثم جاء وأعطاها هذه 100 دينار أو 20 و100 دينار. فلما جلس منها مجلس الرجل من آله قالت يا عبد الله اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتذكر مخافة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يراقبه ويراه، وأنه يعصي جبار السماوات والأرض، فقام عنها وما مسها وترك لها المال، وما أخذ من ذاك المال درهما. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم من الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. الثالث قال يا ربي إنك تعلم أني استأجرت أجراء عمال، يعني كما يفعل بعض الناس، يروح مثلا في طريق شارع السلام ويلاقي عمال في الصباح يأخذهم لعمل ما في البيت، يكسروا له جدار أو يبنوا له جدار أو يحملوا له أغراض. استأجر أجراء يعملون في أرضه، واتفق معهم على أجرة أن يعطي كل عامل في يومه فرق أرز، والفرق 3 آصع، فرق 3 آصع. فجاب العمال اشتغلوا في أرضه سائر النهار، في المساء جاء يعطيهم، أعطى كل عامل فرق أرز إلا عامل سخط الأجرة، قال لا قليلا هذا الفرق قليل، احنا تعبنا كثيرا كما يحصل عادة. قال لا احنا متفقين من الصباح، احنا متفقين انه اجرتك فرق ارز. قال يا اخي بس انا تعبت كثيرا. قال والله ما في الا ما اتفقنا عليه. فغضب ذاك العامل وترك اجرته وقال ما ابغاها خليها لك، ترك اجرته ومضى. هذا الرجل ماذا فعل؟ اخذ ذاك الفرق من أرز وفي رواية من شعير فزرعه، ثم حصد ذاك ما نتج من ذاك الزرع فنماه حتى كثر، ثم اشترى بها قطيع بقر وراعيها، وفي رواية غنم وبقر وإبل وراعيها، فتوالدت وتكاثرت حتى صارت هذه الماشية واديا من بقر وإبل وغنم، ولها رعاة مماليك عبيد اشتراها بمال تلك الماشية. بعد زمن جاء قال يا عبد الله أعطني أجرتي، هات الفرق الذي اتفقنا عليه رضيت به، هات فرق الأرز. قال أرأيت ذاك المال الغنم والإبل والبقر ورعاتها كلها لك، ذاك أجرك. فقال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي، يعني أنا طلبت منك أنك تزود شوية رز ولا شعير على الفرق وما رضيت، والآن تقول لي هذا الوادي بين جبلين كلها لي؟ قال نعم كلها لك، هذا أصل هذا المال ذاك الفرق. قال فذهب واستاق ذاك المال كله بالرعاة وما ترك له ولو شاة، ما قال له جزاك الله خير تعال خذ 10% مثلا، أو خذ لك بعير أو بقرة أو شاه، أو خذ جزء الربع أو العشر مقابل تعبك، ما ترك له شيء، أخذها كلها. وهذا ما قال له طيب هات أجرتي، ما قال له شيئا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزحت الصخرة وصاروا وخرجوا يمشون. المقصود من إيراد البخاري لهذه القصة أن بر الوالدين سبب لإجابة دعائك، ولذلك عاق الوالدين محروم، لا تستجاب دعوته في الغالب إلا أن يشاء الله. وأما البر سبب لاستجابة الدعاء، كما أن أكل الحرام مانع لاستجابة الدعاء. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب إجابة دعاء من بر والديه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما 3 نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله ليفرجها.

إلى حين هذه القصة ما كانت أسلمت، وكان أبو بكر قد طلقها بمكة قبل أن يقدم، وكانت معه زوجته الأخرى وهي أم رومان. أم رومان هي والدة عائشة رضي الله عنها، وهي صحابية أسلمت قديما. تقول عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني ما أدركت عائشة إلا وأبواها مسلمان. وأما أم بكر وهي أولى زوجات أبي بكر رضي الله عنه، فإنها كانت كافرة، وهي أم أسماء رضي الله عنها، أسماء رضي الله عنها. فلما كان الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، يعني زمن الحديبية، هذه المرأة اشتاقت لبنتها، لها 6 سنوات ما رأت ابنتها، فجاءت المدينة من مكة لتزور ابنتها. فلما قدمت المدينة كرهت أسماء أن تستقبلها لكفرها، حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني راغبة، يعني راغبة في صلتي، ترغب في أن تصلني، أفأصلها؟ أنا ما استقبلتها ولا وصلتها بكفرها، وخشيت أن يكون في ذلك معصية لله ولرسوله، فكرهت أن أصلها حتى أسألك، حتى أستفتيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية، يعني هذه المرأة ما قاتلتكم في الدين، وما أخرجتكم من دياركم، وما ظاهرت على إخراجكم، فلا بأس أن تبر أسماء أمها رضي الله عن أسماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث: حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. قال: نعم، صلي أمك. قال: حدثنا وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. كذا في الهامش. طيب، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. والصلة يعني صلة الرحم، وأعلى درجات صلة الرحم بر الوالدين، لأن الرحم صلة الرحم على حسب القرابة، فمثلا صلتك لإخوتك أعظم من صلتك لأعمامك، وصلتك لأعمامك أولى من صلتك لبني عمومتك، وهكذا الأقرب فالأقرب. طيب، الوالدين أقرب من إخوانك وإخوتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، ولذلك صلتك لوالديك أعظم الصلة، فبر الوالدين من أعظم صلة الرحم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب صلة الأخ المشرك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر حلة سيرا تباع، فقال: سيرا بفتح الياء، سيرا حلة سيرا، حلة حرير تباع على باب المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل من الصحابة اسمه عطارد، هذا كان قد دخل على بعض ملوك الفرس فأهدوا إليه حلة سيرا، يعني حلة حرير فاخرة. فلما أسلم وقدم المدينة كأنه احتاج إلى مال، فأراد أن يبيع تلك الهدية، فوقف على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعرض تلك الحلة للبيع. فلما رآها عمر استحسنها، ورأى أن أحق الناس بهذه الحلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قال: يا رسول الله، اشتري هذه تلبسها للوفود وفي العيد، يعني تلبسها يوم العيد وتلبسها إذا جاءك الوفود، تستقبل بها الوفود تتجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني الحرير ما يلبسها من الرجال إلا من لا خلاق له في الآخرة، لأن الحرير محرم على الرجال، حلال على النساء، المرأة تلبس الحرير لكن الرجل يحرم عليه لبس الحرير. ثم بعد ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل مثلها، يعني في الغنائم، يعني في بعض الغزوات كأن المسلمين غنموا من هذه الحلل فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هي ثلاث حلل من حرير كحلة عطارد، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم منها حلة لعمر وحلة لعلي وحلة للعباس، ليس للعباس، لجعفر، لجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر متعجبا قال يا رسول الله كسوتني هذه الحلة، يعني أهديت لي هذه الحلة، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، قلت في حلة عطارد إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم تكسوني مثلها؟ فقال إني ما كسوتكها لتلبسها، يعني ما أهديتها لك لتلبسها، إنما كسوتكها لتبيعها وتنتفع بها. فأرسلها عمر إلى أخ له مشرك بمكة، كان له أخ بمكة على الكفر وقتها، فأهداها إليه. البخاري استدل بهذا على جواز صلة الرحم ولو كان كافرا. هذه الهدية من باب صلة الرحم، وعمر يصل أخاه الكافر، أخوه هذا كان وقتها مشركا بمكة، ومع ذلك عمر يصله بها، ولذلك قال هنا باب ماذا؟ صلة الأخ المشرك، باب صلة الأخ المشرك. وأما جعفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها إلى أخيك النجاشي، يعني ملك الحبشة، يعني ملك الحبشة ليلبسها، لا، لأن النجاشي ذاك كان مسلما أصحما رحمه الله ورضي عنه، إنما يكسوها لأهله لزوجته، يعطيها للملكة. وأما علي فلبسها وجاء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه قد لبس الحرير، غضب، فقال علي يا رسول الله أنت كسوتنيها؟ قال ما كسوتكها لتلبسها، ما أعطيتها لك لتلبس الحرير، وأنت رجل والرجل يحرم عليه الحرير. فقال علي فشققتها خمائر بين نسائي. كم كانت عنده زوجة؟ واحدة بس، ما تزوج عليها قط في حياتها وفي حياة أبيها صلى الله عليه، ما كانت عنده في حياتها إلا فاطمة رضي الله عنها، ما تزوج عليها قط إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تزوج بعد أن ماتت رضي الله عنها. طيب كيف يقول شققتها بين نسائي؟ في لفظ آخر قال فشققتها بين الفواطم. فواطم، من الفواطم؟ ثلاثة: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، زوجة علي، وفاطمة بنت أسد رضي الله عنها وهي أم علي، أم علي وزوجة أبي طالب، أم علي هذه صحابية رضي الله عنها، فاطمة بنت أسد ماتت في المدينة وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت أسد صحابية هاشمية، ولذلك قالوا أول هاشمية تلد هاشميا هي فاطمة بنت أسد، أما قبلها ما في هاشمية ولدت هاشمي أبدا، كل الهاشميين أمهاتهم غير هاشميين، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم أمه زهرية، أمه آمنة بنت وهب زهرية ليست هاشمية. أول هاشمية تلد هاشميا هي فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، أم علي وجعفر وعقيل وطالب، طالب هلك على الكفر، والثلاثة البقية صحابة، علي وجعفر وعقيل أبناء أبي طالب رضي الله عنهم، يعني عن علي وجعفر وعقيل رضي الله عنهم. ففاطمة هذه أم علي، إذن ثلاثة فواطم: بنت رسول الله، زوجة علي رضي الله عنه، وفاطمة بنت أسد رضي الله عنها أمه، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، يعني بنت عمه، بنت عمه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: رأى عمر حلة سيرا تباع فقال: يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة. عمر ممنوع من الصرف، ما يصح تقول عمري، عمر ممنوع من الصرف. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. لكن تبيعها أو تكسوها. نعم. فأرسل بها، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. نعم كده مضبوط. طيب ماشي يلا اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب فضل صلة الرحم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب. نفس الطريقة اللي مشى في كتابه، في كتابه الأدب المفرد وفي كتابه بر الوالدين، نفس الطريقة التي مشى بها في الصحيح في كتاب الأدب، يعني بدأ ببر الوالدين ثم بصلة الرحم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه عن أبي أيوب، عن أبي أيوب قال: قيل يا رسول الله في الهندية الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال: قيل يا رسول الله أخبرني بعمل وفي الهندية عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله. أحسن الله إليكم. قال: قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة رضي الله عنه، موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. قال: كأنه كان على راحلته. هذا كان في سفر، هذا كان حال سفره صلى الله عليه وسلم، كان مسافرا وهو على الناقة، فجاء أعرابي ومسك زمام الناقة وأوقفها وهي تسير، فجأة كذا من غير مقدمات جاء ومسك زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفها. فتعجب الصحابة قالوا: ما له ما له، يعني كذا سقط في الطريق ووقف الناقة يعني من غير إحم ولا دستور، ولا قال: يا رسول الله عندي سؤال، ولا نادى ولا شيء، أوقف الناقة فجأة. فقال الصحابة: ما له ما له، لماذا فعل هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. أرب يعني حاجة، يعني حاجة ما له جعلته يوقفني، يعني له حاجة ما، حاجة ما، هذه الحاجة هي التي جعلته يوقفني بهذه الطريقة. أرب ما له، أرب حاجة، ما يعني أي حاجة، يعني له حاجة ما فأوقفني. فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد وفق، لقد وفق، وفي لفظ قال: لقد هدي، يعني لقد يعني هداه الله لأن يسأل عما فيه نجاته في الآخرة. لقد وفق، أو قال: لقد هدي. ثم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وذكر الحديث، ثم قال: ذرها، يعني اترك الناقة، خلاص سألت أجبناك لا توقفنا، ذرها. وفي لفظ قال: دع الناقة، دع الناقة يعني اتركها. فتركها ومضى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب إثم القاطع. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن يؤسى له في أثره فليصل رحمه. قال: حدثنا يحيى بن بكير من سره أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه، وأن يؤسى له في أجله، يعني أن يمد له في أجله، النسيء التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تأخير الأشهر الحرم، يعني أن يؤخر له في موته، يمد له في أجله فليصل رحمه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. قد يقول قائل: أليست الآجال مكتوبة والأرزاق كذلك؟ الجواب بلى، وهذا محمول على أحد أمرين: إما أن يكون بسط الرزق ومد الأجل حسيا أو معنويا. معنويا يعني البركة، يعني رزقه هو الراتب هو والدخل نفس الدخل، لكن يبارك له، لأن العبرة ليس بكثرة المال، العبرة بالبركة. تجد إنسان راتبه قليل لكن الله يبارك له فيه فيبقى عنده المال كثيرا، يأكل ويشرب وينفق ويفعل والمال ما خلص. وبعض الناس تمحى البركة من ماله فيكون راتبه كثير جدا، راتبه 10,000 15,000 مثلا 20,000، ما يجي نص الشهر إلا والراتب خلص، ما يدري وين راح. لما؟ البركة ممحوقة من ماله. فقالوا بسط الرزق إما أن يكون معنويا، يعني الراتب هو الراتب، الدخل هو الدخل، المال هو المال، لكن يبارك له. وقل مثل ذلك في الأجل، العمر نفس العمر، لكن يوفقه الله لفعل الخيرات والطاعات في هذا العمر القصير ما لا يستطيع غيره في عمر أطول من ذلك العمر، كحال كثير من أئمة الإسلام. مثلا الإمام النووي من المتأخرين، مات صغيرا، مات كهلا، ما بلغ الشيخوخة، والكهولة بين الشباب وبين الشيخوخة، مات كهلا. كم كان عمره يا إخوان لما مات النووي؟ 45 سنة، 45 سنة. والمؤلفات التي كتبها لو تفرغ الإنسان ليل نهار حتى يكتبها، بس يكتبها ينسخها فقط بخط يده، ما تكفي ولا 80 سنة حتى ولا 90 سنة. فالله عز وجل بارك له في هذا العمر القصير، أدى من الطاعات كان يسرد الصوم، النووي كان يسرد الصوم كما كان يفعل أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة الأنصاري كان يسرد الصوم، عثمان رضي الله عنه كان يسرد الصوم. قد يقول قائل: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سرد الصوم، يعني عن صوم الأبد؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صام من صام الأبد؟ أو قال: لا صام من صام الأبد؟ نقول: بلى قال ذلك، لكن من كان يسرد الصوم من السلف، وهم في الصحابة جماعة، جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم، وفي التابعين جماعة، وفي أتباع التابعين، حملوا هذا الحديث على الذي لا يفطر أبدا، وهم كانوا يفطرون من العام 5 أيام، وهي الأيام التي يحرم صومها على المسلم، 5 أيام حرام صومها، وهي الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة، هذه الأيام يحرم صومها، يأثم من يتعمد صومها. الذي يتعمد الصوم إذا ثبت دخول الشهر وأعلن دخول العيد ويقول: نعم اليوم عيد لكن أنا أصومه، يأثم، لا يجوز صوم الفطر ولا الأضحى ولا أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فكانوا يتأولون أن الذي لا يصوم العام كله يفطر منه هذه 5 أيام لا يكون قد صام الأبد. فالنووي رحمه الله تعالى كان يسرد الصوم وكان يواصل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أليس كذلك؟ قال: لا تواصلوا، فأيكم واصل فليواصل إلى السحر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أبيت إلا الوصال واصل إلى السحر، لا تواصلوا، فأيكم واصل فليواصل إلى السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، يصل اليومين والثلاثة لا يفطر بينها، فالصحابة صاروا يواصلون، فقال: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله أنت تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما ألحوا على الوصال أذن لهم أن يواصلوا إلى السحر، إلى السحر. فمن أحب أن يواصل إلى السحر جاز ذلك، يعني ما يفطر في المغرب، يفطر متى؟ قبل أذان الفجر في وقت فكان النووي رحمه الله يسرد الصوم طول عمره، يصوم ما يفطر من العام إلا 5 أيام، وكان يواصل إلى السحر أخذا من هذا الحديث، أيكم واصل فليواصل إلى السحر. ولذلك قالوا كان في ترجمته كان لا يأكل إلا قبيل أذان الفجر، يأكل أكلة لقيمات ويشرب كوب ماء إلى اليوم الثاني إلى ذاك الوقت، كل يوم هكذا طول عمره لا يفطر إلا هذه الأيام الخمسة التي نهي عنها رحمه الله ورضي عنه. ماذا نقول؟ ليته ما فعل، لكن لكل أجل كتاب. الرجل كان يعاني من الأمراض طول حياته، حتى حج حجتين فقط، والحجتين من يوم ما خرج من دمشق إلى أن رجعه هو مريض، أبوه هو اللي يشيله ويحطه ويأكله ويشربه، مريض الإمام النووي رحمة الله عليه. حتى في رحلته للحج خرج من دمشق فمريض، وجاء إلى مكة مريض، وعاد مريض، إلى أن عاد إلى دمشق رحمه الله تعالى. لكن انظروا إلى الكتب التي ملأ الدنيا بها، تجد كتبه مباركة، بورك له فيها، وضع لها القبول. حتى المختصرات كالأربعين النووية مثلا، رياض الصالحين، شرح النووي على صحيح مسلم، المجموع شرح المهذب، مات وما أكمله، ولو يعني دخل إلى المعاملات وما كمل الكتاب المجموع، ولو أكمله ربما أغلق الباب على غيره، خلاص الناس ما يلاقوا شيء يتكلموا فيه في الفقه. من أكبر الكتب الموسوعية في فقه الخلاف، يعني في الفقه المقارن، المجموع للنووي، لكن ما أكمله. وكل من جاء بعده وأراد أن يكمل الكتاب عجز أن يسير سيره، لا الإمام السبكي ولا ابنه التاج تاج الدين السبكي ولا المطيعي، ما حد استطاع، كملوا الكتاب. لكن فرق شاسع بين عمله وعملهم، بون كالفرق بين السماء والأرض. وغير تهذيب الأسماء واللغات، غير المنهاج، المنهاج الذي هو عمدة الشافعية في الفقه، غير بقية كتبه رحمة الله عليه، الأذكار. وعمره كم؟ 45 سنة لما توفي، فهذا طول العمر، يعني يقضي في العمر القصير ما لا يستطيع غيره أن يقضيه في عمر مديد. فقالوا إما أن يكون الزيادة في الرزق والطول في العمر من ناحية البركة، وإلا السنين هي السنين. القول الثاني أن زيادة الرزق حقيقي ليس معنوي فقط، يعني يزاد في رزقه. طيب أليست الأرزاق قد كتبت؟ الجواب بلى، وحتى أسبابها كتبت. قد كتب أن الإنسان إذا مرض فأخذ الدواء وكتب الله الشفاء يشفى، صحيح؟ إذن هذا سبب، وكذلك صلة الرحم سبب. ولذلك لما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنهما أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أليس لو أن عمر دخل بلاد الشام حين ضرب الشام الطاعون وأصيب عمر ومن معه، أليس كان ذلك يكون بقدر الله؟ بقدر الله. وأليس رجوع عمر مع من معه من سرغ إلى المدينة فحفظوا من الطاعون الذي كان بالشام، أليس ذلك بقدر الله؟ لكن الرجوع سبب، كذلك صلة الرحم سبب. تصل الرحم فيكون صلتك للرحم سبب لزيادة عمرك، وصلة الرحم مكتوب عند الله عز وجل، وأنه يكون سببا لزيادة عمرك الذي ستعيش كذا سنة، كل ذلك مكتوب. لكن هذا العمر المديد يكون سببه صلة الرحم، أو زيادة الرزق يكون سببه صلة الرحم. فالزيادة حقيقية على الصحيح، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثاره فليصل رحمه. قال باب من وصل وصله الله. قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. فقال هو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سفيان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزيد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال باب يبل الرحم ببلالها. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي. قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليس بأوليائي وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني أصلها بصلتها. قال باب ليس الواصل بالمكافئ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو ليس الواصل بالمكافئ. بعض الناس صلة الرحم عنده مكافأة، قال والله أخوي زارني أنا أزوره، ابن عمي وصلني أنا أصله. يقال له طيب فلان أخوك لما لا تزوره؟ يقول يا أخي هو ما يسأل عني، أنا ليش أسأل عنه؟ إذن أنت لست بواصل، أنت مكافئ، يعني تكافئ من وصلك بصلة، هذه ليست صلة رحم، هذه مكافأة، هذا لا فضل لك فيها، لكن الفضل أنك تصل من قطعك من أهل رحمك، قريب لك، ابن عم لك، ابن خال لك مثلا يقطعك، وإذا رآك قطب حاجبيه في وجهك، وإذا جئته في البيت وطرقت بابه وأغلق الباب في وجهك وطردك، هنا الصلة، هذا الذي تصله وتكرر الزيارة مرة ومرتين وعشرة ومئة وألف، هنا تكون واصلا. أما والله زارك تزوره، وصلك تصله، سلم عليك تسلم عليه، اتصل عليك تتصل عليه، هذه ليست صلة، هذه مكافأة، هذه واحدة بوحدة، هذه ما هي صلة، هذه مكافأة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. في الهامش زيادة بعد قوله أصلها بصلتها قال أبو عبد الله ببلالها كذا وقع، وببلالها أجود وأصح، وببلالها أعرف له وجها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب ليس الواصل بالمكافئ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنث، وقال معمر وصالح وابن المسافر أتحنث، وقال ابن إسحاق التحنث التبرر، وتابعهم هشام عن أبيه. نعم، يعني إذا فعل العبد طاعات حال كفره ثم أسلم وحسن إسلامه أجر على ما كان فعل، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يعني يؤتك أجرك على إيمانك بعيسى ثم إيمانك بي حين آمنت بي. فمن فعل خيرا حال كفره فإنه لا يؤجر على ذلك في الأصل، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن إن أسلم أجر على ما كان فعل، وإن لم يسلم كان ذلك العمل هباء منثورا. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. نعم، لما جاءت هذه البنية الصغيرة أم خالد بنت خالد، هذه طفلة صغيرة، طفلة صغيرة جاء بها أبوها، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبها يداعبها، يقول لها سنة سنة، أو يقول سنة سنة، يعني يمازحها لأنها طفلة، وسنة بالحبشية أي حسنة، لأنه كساها ثوبا لما جاءت ألبسها ثوبا صغيرا للأطفال أو للصغيرات، وكان الثوب جميلا، فصار يداعبها ويقول لها يا أم خالد هذه سنة، يعني هذه حسنة يعني جميلة. ولماذا يكلمها بالحبشية؟ لأنها ولدت هناك، لأنها ولدت في الحبشة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. يا عبد الله لما تقرأ الحديث حاول أن تتمثل ألفاظ الحديث، لما تقول قال سنة سنة، السمع يقول وش يعني سنة سنة، يعني حاول أنك تقرأ وأنت تفسر معاني ما تقرأ بلهجتي بنبرة صوتك. لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة، إيش سنة سنة هذه؟ لكن حاول أنك تبين كيف قاله النبي صلى الله عليه وسلم سنة، يعني كيف تكلم الطفل الصغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتكلم مع طفلة صغيرة. الإنسان إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتغير نبرات صوته على حسب ألفاظ الحديث. إذا أتى بلفظة استفهام يأتي بها بنبرة استفهام، إذا أتى بلفظة تعجب يأتي بها بنبرة تعجب، إذا أتى بها يعني في سياق الإنكار يأتي بها بنبرة الإنكار، حتى يتفاعل معك السامع. حتى بعض الخطباء يصعد المنبر وهو ماسك الورقة ويقرأ الخطبة كالنائم، زي أخونا عبد الله يقرأ والناس تنام واللي حك راسه وطفشان يقول يا أخي اسكت خلص صلي بنا خلصنا نمشي. لكن الخطيب اللي يتفاعل مع كلامه يكون متفاعل، يرتفع صوته إذا العبارة تحتاج، ينخفض صوته إذا العبارة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب صلى الله عليه وسلم تحمر وجنتاه وتنتفخ أوداجه ويرتفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فقارئ الحديث يا عبد الله يتأثر بالحديث لما يقرأ، لابد نبرة الصوت، لا تمشي كذا على وتيرة واحد ترى كلهم حيناموا شوية، تنومهم انت كذا. فقال سنة سنة، ما الناس ما هي فاهمة، لكن خلي نبرة الصوت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع طفلة صغيرة فيكون نبرة الصوت ماشي معها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص هات اللي بعدها كملناها، يلا هات اللي بعدها. أحسن الله إليكم. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي. ما معناها؟ أنا قلت لكم مرارا أن عامة لباس العرب في ذاك الزمان كان الإزار والرداء، هذا دائما أنا أقوله لكم، يعني القمص هذه التي نحن نلبسها قمص جمع قميص كانت قليلة لا يستطيعها إلا الأغنياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس القميص لكن لا يجده كل وقت، لا يجده كل وقت، فكان عامة لباسهم الإزار والرداء، يعني الذي تلبسه أنت في إحرامك، في الإحرام أنت ماذا تلبس؟ إزار ورداء. هنا أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عليه رداء، فكان إذا جلس ربما سقط الرداء عن منكبيه، يعني كما يحصل معك في حجك وأنت جالس في المخيم أحيانا ما يسقطه يسقط. فهذه البنية الصغيرة قامت طفلة صغيرة فدارت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورداؤه قد سقط، فصارت تلعب بخاتم النبوة. وقلنا لكم خاتم النبوة هي شامة، شامة يعني خال، خال كبير بمقدار بيضة الحمامة، هذا مضى معنا في كتاب الشمائل للإمام الترمذي، تذكرون العام الماضي لما شرحناه هناك. فخاتم النبوة هي شامة يعني خال، خال كبير بمقدار بيضة الحمامة أو بيضة الحجلة. نعم قالوا غدة حمراء مائلة إلى السواد، يعني كأنها مائلة إلى اللون البني، يعني حمراء غامقة تميل إلى السواد، هكذا ذكره الترمذي رحمه الله تعالى. حولها خيلان كأنها الثآليل، ثآليل جمع ثؤلول، الثؤلول تعرفونه تعرفونه. فخاتم النبوة عبارة عن خال كبير كبير مائل إلى السواد، حمرة غامقة مائلة إلى السواد، حولها خيلان صغيرة صغيرة تحيط بها كأنها الثآليل، عليها شعيرات. أحيانا بعض الناس تطلع له خال هنا مثلا وتلقى عليه شعرات طالعة، صحيح؟ هكذا هذه الثآليل التي حول الخال الكبير عليها شعرات، هذا خاتم النبوة، هذا وصفه كما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله. فقامت هذه البنية الطفلة الصغيرة ودارت حول النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت خلف ظهره وصارت تلعب به، شايفة مجموعة خيلان وشعرات فصارت تلهو به، فزبرها أبوها، زبرها يعني زجرها، قال لها لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلعبي بظهره أو بخاتم النبوة خلف ظهره صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي. فقال له دعها دعها، طفلة صغيرة دعها تلهو. وكما قلنا قبل قليل كان النبي صلى الله عليه وسلم كساها ثوبا، يعني أهدى إليها ثوبا جميلا ألبسها، ولذلك قال لها هذه سناه يعني جميلة. ثم دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أبلي وأخلقي. الثوب البالي هو الذي يلبس ويلبس حتى يبلى، يعني يتفسخ يتقطع تتقطع خيوطه، هذا الثوب البالي الذي يتقطع من طول القدم. أبلي وأخلقي. والثوب الخلق هو المتهالك القديم الذي لبس من سنين، تلبسه تلبسه تلبسه حتى يكون ثوبا خلقا، الخلق هو البالي. فقال لها أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، يعني عيشي طويلا، يعني عمري، يعني دعا لها أن يمد الله في عمرها. فعاشت حتى قالوا جازت المئة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لها بطول العمر فعمرت، دعا لها بطول العمر لما قال لها أبلي وأخلقي، يعني عيشي طويلا. ثيابك تبلى وتخلق وأنت ما تموتين، تلبسي غيرها تبلى وتخلق وأنت ما تموتين. فدعا لها بطول البركة فعاشت طويلا رضي الله عنها، وهي صحابية صغيرة، صحابية صغيرة، لأنها ما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في طفولتها. فقال لها أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، كما قال للجعد للنابغة لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وأسلم ودعا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا فض فوك، يعني من فض فاك، يعني فمك لن يفض من أسنانك، يعني فجاز 120 وما سقط له سن، عاش 120 سنة وما سقط سن، وإحنا إذا وصلنا للثلاثين للأربعين بدأنا نشيب، صحيح؟ وهذا الصحابي الجليل استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فما فض الله فاه، ما فض فوه حتى عاش 120 سنة، عاش 120 سنة. طبعا اللي عاش 120 جماعة من الصحابة كما تعلمون، منهم حكيم بن حزام الذي ولد في جوف الكعبة، دخلت أمه هي حامل دخلت الكعبة في الجاهلية، فجاءها المخاض فولدته داخل الكعبة، ولا نعلم أحدا من البشر ولد في جوف الكعبة إلا حكيم رضي الله عنه، وعاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، أسلم عمره 60 سنة وعاش بعد ذلك 60 سنة. قالوا حسان بن ثابت عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، يعني النصف تماما، نص عمره في الجاهلية ونص عمره في الإسلام رضي الله عنه. خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، نسأل الله من فضله. كان كم باقي للأذان؟ كان أبو طاهر السلفي، أبو طاهر السلفي هذا إمام عظيم من أئمة المسلمين، قيل له السلفي لأن جده كان مشقوق الشفة العليا، يعني الشفة أرنبية، تعرفون بعض الناس يولدوا، فقالوا له سيلب لأنه هو كان في أصبهان فارسي، فقيل له سيلب، سيلب يعني ذو الثلاث شفاه، سي بالفارسية الثلاث واللب الشفاه، فقيل له السيلب. ثم قيل لي ذريته السلفي نسبة إلى جده، حرفت لفظة سيلب إلى السلفي. فالإمام السلفي أبو طاهر أحمد السلفي رحمه الله تعالى دخل الإسكندرية وكان مشتغلا بالعلم، رجل عالم إمام عظيم، كان طول عمره مشتغل بالعلم، فطاف الإسكندرية، طاف الدنيا أقصد، طاف الدنيا في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من كبار العلماء الذين طافوا الدنيا مشيا على الأقدام في تقييد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترك أرضا من بلاد المسلمين في ذاك الزمان إلا دخلها وهو يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل الإسكندرية فألقى عصا التسيار، ألقى عصا الترحال فيها وسكنها، وبنى له القاضي الفاضل مدرسة يدرس فيها، وبجوار المدرسة مسجدا، فلزم مدرسته يدرس فيها 60 سنة ما خرج منها. ناس كانوا يعرفوا كيف يستغلوا الحياة، ما هو مثلنا نضيع أوقاتنا في اللهو واللعب والكورة والضحك والجوالات يقول بقيت 60 سنة يقول في الإسكندرية ما رأيت منارة الإسكندرية إلا من خلال هذا الطاق، يعني الشباك، شباك غرفته، مع أن منارة الإسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبعة. يقول ما رأيت، يقول 60 سنة ما خرج للنزهة إلا مرتين فقط خلال 60 سنة، وإحنا كل يوم نكشت صح؟ 60 سنة ما تمشى يا أبو الحارث إلا مرتين فقط في حياته، طول وقته تدريس وقراءة، جالس. حتى الذهبي في ترجمته في السير يقول كان يشتري الكتب ويخليها ويقرأ ليل نهار، ما عنده شغل إلا تدريس وقراءة. يقول ومع ذلك مات وخزائن كاملة من الكتب ما جاء عليها الدور، يقول للقراءة ما جاء عليها الدور ولا فتحها. يقول فلما مات فتحوا تلك الخزائن فأرادوا توزيع تلك الكتب على الورثة، وإذا بها قد التصقت، لأن الإسكندرية ساحلية، ساحلية رطبة، فمن رطوبة البلد التصقت. يقول فكانوا يفتحون الكتب يفصلونها بالفؤوس حتى تلف أكثرها. طيب إحنا إيش جابنا للسلفي؟ نعم، السلفي هذا كان يقول دائما إذا درس الحديث، يقول أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزء 90 وأرجو أن أجوزن 100. يعني عاش 90 سنة يقول وأرجو من الله أن أجوز 100، فعاش 107 سنوات، 107 سنوات، اللهم بارك، اللهم نسألك من فضلك. وصحيح ما في شيء، ما شاء الله يروح ويجي ولا مريض. قالوا صلى بطلابه الفجر في مسجده، فلما انتهى من صلاة الفجر انشغل بالأذكار، بأذكار الصلاة، ثم التفت إليهم وقال ابدأوا، يعني بقراءة الحديث، فبدأ الطالب يقرأ الحديث وإذا بالشيخ يطيح فجأة على جنب ويموت، مات فجأة رحمة الله عليه. هذا كله أبلي وأخلقي مو كذا؟ يلا هيا اقرأ. أحسن الله إليكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم خلاص أبلي. قرأناها. نعم، قال عبد الله، قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. إبراهيم عليه السلام هو ابنه صلى الله عليه وسلم، مات وهو ابن 18 شهرا، مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، يعني كم عمره؟ سنة ونص. هذا الطفل لما ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم به كثيرا، ولد من ماريا القبطية، وكان أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم في العوالي، في المكان الذي تعرفونه الذي يسمى إلى الآن بمشربة أم إبراهيم، فكان يأتيها ويزورها، وكان قد استرضع له، يعني اتخذ له مرضعة، مرضعة يعني ترضعه، لأن هذا عادة العرب كانوا يعني يتخذون للأطفال مرضعا ترضعه، وكانوا يخرجون الأطفال إلى البادية كي يستصحوا أكثر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنزله في عوالي المدينة، لأن المدينة قسمين، سافلة هذه المنطقة اللي احنا فيها، وعالية مرتفعة، وانت رايح لطريق قربان تطلع حي البحر ترتفع فوق، صحيح؟ السيارة، لأن الأرض مرتفعة، فالعوالي وقباء هي التي تسمى في ذاك الزمان بالعوالي، كانوا يسمونها عالية المدينة. وبقية المدينة هذه اللي فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالسافلة، لأنها أرض منهبطة. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه إلى العوالي، لأن الهواء هناك أطيب والجو هناك أحسن، واتخذ له مرضعا ترضعه، مرضعا ترضعه. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيحمله ويشمه ويقبله، يشمه ويقبله. ثم زاره النبي صلى الله عليه وسلم مرة وإذا نفسه تقعقع كأنها شن، يعني يجود بنفسه، يعني في سكرات الموت. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حبا لابنه، والابن حبيب للأبي، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. خلاص طيب، طيب خلاص نقف على هذا الباب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، نكمل غدا. غدا إن شاء الله في مكاننا هناك يا أخوان، ها ليس هنا، هناك في الكرسي رقم 14. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.